طيب الآن أخذنا سوى الماء من المائعات، المائعات الأخرى كاللبن مثلا، اللبن والعصير، هل ينجس إذا وردت عليه النجاسة سواء قد كان قليلا أو كثيرا، أو هناك تفصيل، أو ينجس مطلقا قليل هو كثير؟ ما من عنده جواب؟ من يجيب؟ لك رفعت يدك. نعم، يعني المرجح أن حكمه كحكم الماء لا تغير. نعم، يزال حتى وإن كان كثيرا. أنت كذلك يونس؟ ها؟ طيب أنت ماذا قلت؟ حديث ينجس وإن كان كثيرا. طيب وهذا الخلاف الذي سنأخذ اليوم، ذكر ابن قدامة رحمه الله ثلاث روايات في مذهبه. الرواية الأولى ينجس قليل هو كثير، وإن كان كثيرا فينجس بمجرد ورود النجاسة عليه. دليلهم في ذلك حديث الفارة إذا سقطت في السم فألقوها وما حولها، جاء في رواية في حديث أبي هريرة إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربه، نهى عن قربه مطلقا ولم يفصل بين قليل وكثير. حديث أبي هريرة علة الذي فيه التفصيل حديث معل، وهم فيه معمر، وهم في لفظه وإسناده، فإن سائر الرواة والثقات يروونه عن الزهري ويجعلونه عن ميمونة، ويجعلونه بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في تمن فماتت فيه فقال ألقوها وما حولها وكلوه، ولم يذكر التفصيل. حديث أبي هريرة معل سيأتي معنا في الكتاب في البلوغ في كتاب البيوع، حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وغيره. هذا استنادهم في الحديث ماذا؟ في القول الأول، قول في مذهب أحمد، وقال به أيضا الشافعية، هو مذهب الشافعية أيضا. الرواية الثانية في مذهب أحمد أن حكمه كحكم الماء، إن كان قلتين، هذا المشهور في مذهب أحمد اعتبار القلتين، فعندهم ما زاد عن القلتين لا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة فيه. القول الثالث فصلوا بين ما كان أصله الماء كالخل التمرين، فما كان أصل الماء يدفع عن نفسه، وما كذلك العصائر التي تعصر من الماء، ومثلا اللبن عندهم ما يكون حكمه اللبن لا يدفع، قالوا لأن ذاك الغالب فيه الماء يدفع عن نفسه الذي في العصير والخل التمري. ما هو الخل التمري؟ يعني من التمر ولن ينبت ثم يصير خلا. طيب، وهذه ثلاثة قول في مذهب أحمد. والقول الثاني الذي فيه أنه حكمك حكم الماء هو الأصح، لكن نحن لا نوافق على التفريق بين القلتين وأقل، الصحيح أن حكمه كحكم الماء، العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن ذلك فأمر بإلقاء النجاسة وما حولها فقط. نعم، قلنا هنا قال صالح بن أحمد في مسائل كما في مجموع الفتاوى حدثنا أبي، من هو أبوه؟ أحمد بن حنبل، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة، قال جاء رجل من عباس فسألوا عن جر فيه زيت وقع فيه جرد، ما هو الجرد؟ نعم، الشعران، فقال ابن عباس خذوا ما حوله فألقه وكل. قلت أليت جال في الجر كله؟ قال إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات، وإسناده حسن. فأولا كان أثناء حياته لا يحكم بنجاسة، فلما مات صار ميتا، فأمر ابن عباس مع أنه زيت أمر بإلقائه وما قارب فقط. وجاء أيضا عن ابن مسعود أخرجه صالح بن أحمد في مسائل كما في مجموع الفتاوى، لكن في إسناد حمران بن عين هو ضعيف. والقول باعتبار التغير بسبب أن الأصل الطهارة، فلا يحكم إلا إذا غلبت النجاسة، ويعرف غلبة النجاسة بالتغير، تغير الطعم أو اللون أو الريح بهذه النجاسة التي خالطت. والقول باعتبار التغير هو مذهب الزهري وأبي ثور ورواية عن مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو اختيار البخاري، فقد بوب في كتاب الأطعمة بدون تفريق بين نعم الجامد والمائع، من عنده البخاري. نذكر نص تبويب البخاري، من عنده البخاري هنا، وهو اختيار أيضا ابن حزم رحمه الله، كذلك الشيخ الإسلام وابن القيم كذلك، مفتاح عند رقم الحديث 5538 5538. قال: باب إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الزائد، يعني ألحق الزائد لأنه يلقى وما حولها فقط، وذكر حديث ميمون القرى ما حولها وكل سمنكم. وابن القيم أيضا اختار ذلك كما تقدم كلامه بالأمس، تقدم معنا كلامه في أعلام الموقعين الشهر الأول 392 392، حيث قال: وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح، فيكون هذا أيضا هو اختيار ابن القيم. ابن حزم رحمه الله له استثناء، يقول: نستثني السمن فيلقى كله. لماذا؟ أخذ بحديث أبي هريرة، قال حديث أبي هريرة قال: إن كان جامدا فالقوى وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربه، ولم يفرق بين القليل والكثير. فابن حزم يقول: اللبن نوافقكم، العصير، أي شيء، لكن السمن لا، لأنه جاء في الحديث. وهذا التفصيل هذا ينتقد عليه، لأن المعنى واحد بين جميع هذه الأمور، لبن أو عصير أو غيرها من المائعات، كذلك نبيذ، وكذلك السمن والزيت. فهو يقول: إن كان مائعا أي سائلا فلا يقرب، وإن كان ألف ألف قنطار فيرمى به ويتنجس، يحكم بنجاسته، وإن وردت فيه أدنى نجاسة هذا بعيد، هذا من جموده، هذا من جموده المذموم. فالصحيح والعبرة بالتغير وتبليح الشيخ الإثيمين رحمه الله. ما جاء عن ابن سيرين يحتاج إلى نظر في أسانيده، فإني أذكر أن في بعض الأسانيد ضعف، فإن صح فيكون رأي ابن سيرين أنها تنجس لا يوافق عليه، فإنه ما جاء عنه أنه اشترى زيتا كثيرا ثم وقع فيه فأرة فأهراقه كله، هذا حتى وإن حكم بنجاسته فيمكن استفاد منه بالاستصباح مصابيح، أما إهراقه فبعيد. فلو ثبت لكان رأيا له غير صحيح، لكان هذا الرأي غير صحيح. ونعم، والصحيح أنه لا يتنجس، بقي إذا باعه يبين، بعض الناس يتقدر من هذا صار يعتبر معيبا، إما أن يقتنيه نفسه وإما أن يبين إذا باع أن من غشنا فليس مني، بعض الناس يتقدر من ذلك أو ينتفع به، إن كان مثلا زيتا ينتفع به بالاستصباح مصابيح وما أشبه ذلك، أو ممكن بالدهان